فلا يقال أي شيء حتى بما يتعلق بالغرب، يجبنا أن نحتاط ونتنبه، لأنه ربما أظهرنا بعض ما نريد أن نفعله مع الغرب أو نتعامل به معه فيكون ذلك ضارا لنا. لا شك يجب أن نعلم الناس بغضهم وكفرهم ومعاداتهم، لكن أقصد كيف يمكن أن يقاوم هؤلاء عمليا؟ هذا شيء يجب أن يظل بعيدا وبمنأى عن هؤلاء. يعني أضرب لكم مثال من الواقع حتى لا يظل، يعني عندما كان يخطب خطباء الجمعة في بعض مساجد الجزائر ويقولون إن الإسلام يحارب هؤلاء الكفار النصارى واليهود إلى آخره، لكن كلام حقيقي. كانت الإذاعات الغربية تلتقط هذا وتقول إذا وصل الإسلاميون للسلطة فسوف يعرضون الغربيين للأذى ويقطعون العلاقات ويحطمون الاقتصاد ويقتلونهم ويفعلون بهم، ويستدلون إيران لما وصلت إلى السلطة الأصولية كما يسمونها الخمينية أول ما فعلت تقبض على الرهائن في السفارة، وهذا عمل ما يفعله أي إنسان في الدنيا أبدا، ما يرى في العادة إلا هؤلاء لأن دينهم يبيح لهم العمل الهمجي اللا إنساني إلى آخر ذلك. يعني يأخذون من هذا الكلام الذي لم يقصد به هذا ولكن يظنون لمصلحتهم. فتدرس الأمور بدقة وبعناية ولا سيما في تلك يعني الدول أو الحركات التي يواجه الغرب مواجهة نافرة وواضحة، كما هو الحال في الجزائر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم وأن يوفقهم ويسرهم. وبهذه المناسبة نحن نقول الحمد لله، كل ما قدر الله فهو خير إن شاء الله. فأنا أعتبر أن ما حدث في الجزائر هو فرصة للمسلمين أن ينصرفوا إلى الدعوة بالتربية والتزكية والتصفية والعلم والتفقيه للدين ونشر الوعي. لو قدر الله، وهذا بقدر من الله على كل حال لم يقع، أنهم حكموا لشغلوا بسياسة البلد، اقتصاد هادف مفلس ودولة منهارة ومجتمع متفكك وكذا، أعداء هذا ستشغلهم عن ما هو أهم وأجزاء. فنقول الحمد لله لعل فيما حدث أخيرا، وأظنه كذلك إن شاء الله، الانصراف والاهتمام بالدعوة والتربية والتزكية مع المقاومة، مع مقاومة هؤلاء ومراوغتهم قليلا قليلا، لكن العمل الأساس هو هذا. وبذلك يفاجأ أعداء الله تعالى فيما بعد بإذن الله بقومة لله عز وجل أقوى وأشد، ويأتي أمر الله ويظهر دين الله وهم كارهون بإذن الله. بالنسبة لهذه قد نبهنا على بعضها وهذا بعض منها، الغزو الصليبي أيضا كما ترون، هذه الورقة ومثلها يأتي في السيارات التي تشترى من أمريكا، ويزعم النصارى قاتلهم الله أن هذه صورة العذراء مريم عليه السلام، وهذه طبعا صورة الدابة قبحها الله، وهذه الصور هنا كلها صور دينية يعني في نظرهم، من مما يرسمون في الكنائس يعني يوحنا يحيى عليه السلام وإليصابات وإليصابات ومريم وكيف أن الولادة والملائكة إلى الصلب قاتلهم الله أن يوفقهم. فهذا من يجب ينبه إليه ويتنبه منه أن لا تغزو شعارات الصليب بلادنا بهذه الطرق الخبيثة المسوية. هذا كلام يدلكم أيضا على ما وصل إليه بعض الناس، نسأل الله العفو والعافية، من السفاهة والانحطاط في الدعوة إلى التبعية لأعداء الله والتخلي وبوضوح عن الإسلام عن الدين بشكل واضح، ويبررون مواقفهم بما حدث وما يحدث من أحداث لم يكن الإسلام ممثلا فيها. أوضح ذلك، يعني عندما يدعي البعثيون أنهم يمثلون الإسلام نحن نعلم أنهم كذبة كاذبون في هذا، حزب البعث حزب العلماني أسسه النصارى بل أسسه بعض اليهود أيضا وهم علمانيون، وإلى الآن أعضاؤه من اليهود والنصارى والعلمانيين معروفون ورواتب، فهو ليس إسلاميا ولا يمثل الإسلام، وإن تمسكوا بشعارات إسلامية لخداع سياسي ليس من إسلام في شيء. وقد قلت وأكرر القول إن بوش بنفسه قال إن حزب البعث ليس إسلامي. يعني هؤلاء القوم ما يفهمون لا بكتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو قلنا لهم إنه كافر من نص القرآن حزب البعث مرتد كما في الآيات ولا حد ما يصدق. لكن هذا سيدهم بوش الذي كما نرى في هذه المقالة يرجعون إليه حكم بأنه مرتد. لماذا تحاسبون الإسلام عنكم وتطعنون في الإسلام من خلال تصرفات هذا الحزب الكافر المرتد؟ هذه مجلة كويتية نسأل الله العفو والعافية يعني بلغت فيها الوقاحة في الولاء للغرب والالتحاق به والطعن في الإسلام شكل شيء ما كنا نظن أن يصل إلى هذا الحد. نسأل الله العفو والعافية. يقول بعنوان الاتفاقية الأمنية بين الكويت والولايات المتحدة خطوة على طريق طويل أوان الإفراج عن العقل العربي. العقل العربي مأثور وآل الإفراج عنه وأول خطوة هي الاتفاقية العالمية مع أمريكا. ليش؟ يقول إن المسألة تتصل بالتكنولوجيا العربية وتحديدا بالتصاقها بإرثها الديني والثقافي الذي لم تستطع أن تتجاوزه. يقول هذه الحركة يقول وصول العالم إلى أن يصبح أمريكيا بالتبعية لجهة الاقتداء بحرية المجتمع وحرية اقتصاده وديمقراطية نظامه. شو كيف يعني يحب ويتمنى أن يصبح العالم أمريكيا. يقول هذا الفهم هذه الحركة ظل العالم العربي قاصرا عنها مفضلا المواجهة بالموروث الأيديولوجي. العالم العربي يواجه العالم اللي صار كله أمريكي يواجهه بالموروث الأيديولوجي أي الموروث العقائدي. يقول إن الاتفاقية الأمنية بين الكويت وأمريكا عنوان لبدء انتساب العرب إلى الدنيا الجديدة وبدأ التعاطي مع مفردات العصر من موقع الوعي والحقائق المستجدة دون خوف منها أو وجل وهجرة الغيبوبة والغرق في السلبيات والإصرار على المقارعة الأيديولوجية. لا شك أن الاتفاقية تحوز على عنوانها الكبير وهي تمثل الخروج الأول على محنة العقل العربي المكبل بقيود النص الموروث والمشحون بالأفكار الخاطئة عن امتلاك العربي ما يجعلهم خير أمة أخرجت للناس. شوفوا نعوذ بالله يقول لازم نخرج عن هذه النصوص التي تقول أننا نحن خير أمة أخرجت للناس ونلتحق بأمريكا. هذه أول خطوة وهي يعني التي يجب أن يسير عليها بقية العالم العربي. يقول الأفكار الخاطئة عن امتلاك العرب ما يجعلهم خير أمة أخرجت للناس يحق لها التعالي على الأمم الأخرى ويحق لها إخضاعها في حروب إلهية مبررة. يعني ندعو إلى الجهاد الحروب الإلهية هذا يريد يرفض رفضا كليا عند هذه المجلة الخبيثة. إن أحدا في الكويت يقول لم يعترض على الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة وهذه علاقة تؤكد على بروز التفكير العربي الجديد إلى الطفح بقيادة الكويت. طفرة عظيمة جدا. والذي لم يعد يطلب فترة إمهال للتطبع مع الحقائق الجديدة والتعامل معها بما في ذلك مؤتمر السلام والاعتراف بدولة إسرائيل. يقول ما في داعي نضيع الوقت قليل لتطبع بهذه الأمور. نتحالف مع أمريكا ونحضر مؤتمر السلام ونعترف بإسرائيل بسرعة لأن لازم نترقى عقولنا إلى هذا المستوى والعياذ بالله. شوف كيف وبعبارة أخرى قلب المفاهيم القومية والدينية السابقة يبغى تقلب كلها وترجع إلى ما يريد هذا الخبيث. كلام كثير رسول الله العفو والعافية. يقول الآن في أجواء محنة العقل العربي الراهنة الناتجة عن الخضوع الكلي للموروث الأيديولوجي وعدم التجرؤ على تجاوزه في التشريع الوضعي واستناد القوانين المناسبة للتلاؤم مع متغيرات العالم الجديدة. أيضا يقول يجب أن يترك التشريعات النصية التي أنزلها الله تعالى في القرآن ونلجأ إلى التشريع الوضع واستيلاد القوانين، بل استيلاد القوانين كلها مستورده. ان البراغماتيه الكويتيه، يعني النفعيه الكويتيه التي انتسبت الى النظام العالمي الجديد، هو النظام العالمي الجديد الذي قال ان يصبح العالم كله امريكيا بلا خوف وبلا عقد وبلا خشيه من مقذوفات التجاره تاتيها من ثالث القرون. شفت كيف معنى هذا الكلام؟ ومن خلف الازمان العربيه يقول ان بعض الانظمه العربيه ما تزال اقدامها تتارجح بين تعقيدات السلف وحقائق الراهن المعاصر، نسأل الله العافية. وإذا كان الانهيار الأيديولوجي بالاتحاد السوفيتي يفكر الغاء للأسباب والنتائج، ألا تكون ثورة الولايات المتحدة القديمة هي الجواب الذي طال انتظاره منذ بدايات هذا القرن، وبالتالي ستكون هي الوعاء وملجأ القيمة لكل تطلعات الإنسانية إلى الحرية والرفاة وسعادة الإنسان؟ أعوذ بالله. يقول يعني إيه الذي يعني يعطينا الحرية والرفاهية يعني على العالم كله يجتمع حوله؟ هي قيم الثورة الأمريكية اللي جاءت في أمريكا قبل قرنين وأكثر. هذه الثورة الأمريكية التي يجب أن نلجأ إليها وأن نأخذ منها المعطيات وكل تطلعات الناس، وكما ترون يصرح برفض الاطروحات البالية والخروج من أقبية وزنازين الإرث الثقيل، نسأل الله العفو والعافية. خذوا هذا نموذجا على الذين قال الله تعالى فيهم: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار بعد أن أنعم الله عليهم وعادوا إلى بلادهم بدأوا يكسبون مثل هذا الكفر الصريح، هذه الجرأة الوقحة، أنه لا خير لنا ولا سعادة إلا بالارتباط بأمريكا وأن تكون حياتنا أمريكية وأن نأخذ كل قيمنا من قيم الثورة الأمريكية وأن ننقطع انقطاعا كليا عن إرثنا الديني ونصوصنا واعتقادنا أننا خير أمة أخرجت للناس وأنه يجب أن نحارب حروبا إلهية إلى آخر ما ذكر، نسأل الله العفو والعافية. على الفترة الماضية على البرامج المدرسة الخيرية التي على الشاطئ حتى إن شاء الله مستمرة والإخبار طيب إن شاء الله. طيب الحمد لله جزاكم الله خير. هذه الحقيقة قدر الله أن قطعت عنها فترة، فلهذه المناسبة طبعا تصدر بعض الجهات دعوة برنامج الربيع هذا تعلن لجنة السياحة الداخلية، كون عندنا لجنة اسمها لجنة السياحة الداخلية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة أنه سوف يكون ضمن برنامجها في مهرجان الربيع احتفالا كبيرا في الألعاب النارية والهوائية، وذلك في المنطقة الواقعة بين سلاح الحدود وميدان النور. الألعاب النارية والهوائية، يا ليت هذا كان تدريبا على الجهاد في سبيل الله وإطلاق النار فعلا، ونحن أمة محاطة بالأعداء ونعلم ذلك، وقد دربنا ومرت بنا تجارب ليست ببعيدة عرفنا فيها أهمية أن نكون أمة مجاهدة تجاهد عن نفسها وتدافع عن نفسها بنفسها. أما ألعاب نارية هذه شغل أطفال صغار ما تليق بعقلاء يضيعون وقت ليلة من العمر يصلون الله عنهم القيامة في ألعاب نارية. نعم هذه ظاهرة أشار إليها الأخ، ليست طبعا في جدة وحدها بل في كل المملكة وبل في العالم الإسلامي كله مع الأسف، ظاهرة لبس النساء للبنطلونات الضيقة والملابس القصيرة. بغض النظر عن الملابس القصيرة أنها حرام أيا كانت، لكن أنك تذهب إلى السوق فلا تجد لأهلك سروالا فضفاضا وطويلا، يعني الناس ما عاد يشتروها ابدا، كان هذه كل شيء ما هي موجوده، هذه حق العجائز، ربما لو لبستها واحده تتهم انها عجوز، فاصبح الموضه السائده انها تتخلى حتى عن الفستان وتلبس مجرد بنطلون، قد تاخذ الفوق الى العباءه وقد لا تاخذها احيانا، فيتدرجون بالفساد قليلا قليلا، وهذه ظاهرة خطيرة جدا ويجب أن تحارب وأن تقاوم. ويجب أن يحييها الأخيار والصالحون في نسائهم أن تلبس هذه الملابس مهمة شرعا وحتى احتفاظا بهذا الطابع المميز. أما هذه أن يبحث الإنسان فلا يجد، لو كان عندك قبل عمره 5 سنوات مثلا وست في أي مكان تجد لها فستان يكون طويل، تبحث لا تكاد تجد أبدا يكون طويل، سبحان الله. يعني كأننا في باريس أو في موسكو أو في أي بلد من الذين لا يؤمنون بالآخرة ولا يعرفون الله ولا يقرؤون في كتاب الله. نعم قد يقال هي ما تزال صغيرة، لكن نحن والحمد لله من ديننا ومن عاداتنا في التربية التي موافقة لديننا أن يتربى الإنسان على الخير من الصغر، ومن ذلك القمر الطويل وأيضا السعة والطول الذي يغطي القدمين، فما تجد هذا. بينما للأولاد في أي دكان تجد هذا، هذه المفاهيم الغربية وهذه هي طريقة الترويج الغربية يعني رسخت عندنا. ودليل أن التقصير منا أن هناك دول شديدة الطلب، ممكن تطلب إذا محلات التجارة عندنا هنا تطلب ما يروج، ما تطلب ما يروج طبعا، تطلب من أي دولة في تايلاند في الفلبين حتى في أوروبا أمريكا، هناك موضة معينة رائجة تطلب. فلماذا لا يشجع الأخيار الصالحون والشباب الطيب المجتمع على هذا الشيء، بحيث لا يشتري الإنسان لبنته وإن طورت إلا ما كان كمه طويلا، ولزوجته من باب الأولى حتى لو يعني في البيت، هذا أثر وأفضل وأحفظ. يحرص على هذا فبذلك يروج عند الناس، ثم بعد ذلك يشتريه التجار ويوجد. أما فعلا نحن الآن نعيش في غربة، إذا أردت أن تشتري لأهلك شيئا مناسبا ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم بعد ذلك يعني فتوى لفضيلة الشيخ محمد العثيمين حفظه الله عن هذه الملابس الخارجة عن المألوف كما ترون، فاطلعوها وازدعوا وصوروا منها جزاكم الله خيرا. هذا الأخ يقول إنني سهدت من مدينة المنورة في البقيع قبل أيام، يقول طائفة من الناس وقت الصلاة يقومون بالدعاء والضراعة عند القبور والتوسل إلى فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها ما أبعدها عن هؤلاء رضي الله عنهم من يفعله، وعدم الصلاة مع الجماعة دون أن يتقدم إليهم أي شخص من الهيئة وهل هذا سوف يتكرر في السنين القادمة؟ وحين تقول يا أخوان الصلاة يقولون لكم دينكم يعني ولا نبي. طيب المهم هذا المنكر جزء من قضية خطيرة، نشكر الأخ أنه نبه إليها ويجب علينا جميعا نتعاون عليها، وهي إحياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جانب عظيم من جوانب العقيدة. إذا كان ذلك واجبا في أمور اللباس والمظهر التبرج الاختلاط وما شابه ذلك المنكرات ينكرها، فأعظم من ذلك إنكار الشرك، وهو أعظم أجرا وأعظم وجوبا علينا إنكار الشرك والخرافات. فمثل هؤلاء إن كانوا رواتب هذا يجب أن ينكر عليهم قطعا، يعني هؤلاء الناس إما أن يؤمنوا بالله واليوم الآخر ويسلموا على الحقيقة كما أراد الله، وإلا فلهم حكمهم في دين الله عز وجل، لا يتركون يتركون كما يشاءون، وإن كانوا غير ذلك فيجب أيضا الإنكار والتنبيه. أما فعلا ليس مثلا محصورة في البقيع، بل حتى عند القبر الشريف وفي قباء وعند أماكن أخرى تجد القبلتين المساجد السبعة إلى آخر ما يسمون المزارات، التبرعات والتوسلات والأذكار الشركية في الروضة الشريفة، يأتون بالأذكار الشركية والتوسلات الشركية والبدعية ويدعون بها ويشترطون بها وما من نفير. هذه الحقيقة عجب عجب، والحمد لله وجود العلماء والمشايخ الأفاضل في الجامعة الإسلامية وفي غيرها في مجتمع المدينة الذين في الحقيقة لو قالوا لاستجاب لهم الناس بإذن الله، ولو أنهم وهم كثير والحمد لله، وكثير منهم يصلي في الروضة وفي المسجد النبوي معظم الفروض، لو أنهم تكاتفوا وتعاونوا وقام كل منهم بواجبه بالإنكار والرد لهؤلاء، فحقيقة وأنا أقول من تجربة بعض الإخوان، بل إن شاء الله كثير منكم رأوا هذا، إذا نصحت الناس يستجيبون. بعضهم يقول والله ما أدري يا أخي، وبعضهم يقول جزاك الله خير، بعضهم كذا. عندما تكثر النصائح وبالذات في ذلك المكان وعند النقيع وغيره، لا بد أن يستجاب لك بإذن الله. ومن عصى أو عسى له حكم آخر، لا يترك، لا يجوز ذلك ولا نأثم جميعا. أما أن تنتشر مظاهر الشرك فهذا بالحقيقة شيء لا يجوز، وهو من أعظم المنكرات، أكبر منكرا من الزنا وسائر الزواحف كما تعلمون، التي يجب أن ننكرها كلها، لكن هذه أشد وأولى وأجدر بالإنكار. يقول الأخ: جاءت البارحة إلى المخيم التابع للتوعية على شاطئ البحر الأخ الفنان السائد حسن يوسف، ما أعرفه، مصنعون، وهو قد أطلق لحيته وهي بيضاء، وقصر ثوبه، وأجري له لقاء طيب فيه توجيه للشباب والأم عامة، ومن ثم قام الشيخ الفاضل محمد المختار التنقيطي تعقب وعلق على هذا الحدث. اللهم لك الحمد. وما هو قولكم؟ نريد أن ينشر الشريط، ما دام الحمد لله كان كلامه تحت نظر عالم فاضل وشيخ حبيب والشيخ الشنقيطي حفظه الله، فيعني إذا ينشر هذا الشريط ويستفاد منه. أسأل الله سبحانه وتعالى لهذا الأخ ولكل تائب الثبات على الحق وأن يكون قدوة للجميع. يقول الأخ: الشريط لتسجيلات رمزي الإسلامية خلف مستشفى المغربي في حي النزلة اليمنية، أجيب منه برضه هنا. طيب الحمد لله. يقول الأخ: أحبكم بالله، حبك الله كما حبتنا فيه، وأحيطكم علما أنه في العام الماضي يقيم معرض الكمبيوتر في معرض الغرفة الصناعية في جدة، وقد سمح القائمون على المعرض بدخول الرجال والنساء معا، أي اختلاط، وقد ناقشت القائمين على المعرض في ذلك لكنهم قدموا أعذارا واهية، وحيث أنه سوف يفتتح المعرض اليوم الأحد الموافق 26/7 اليوم، ما عاد يمدينا إلا نلحق، يعني يجب أن نتدارك، لكن كان المفروض من قبل، والمدة 4 أيام، بحيث أننا نخاف أن يتكرر الأمر كما في العام السابق، فنرجو التنسيق مع من يهمه الأمر للتأكد ومنع حدوث مثل هذا الأمر. طيب نرجو الله سبحانه وتعالى ذلك، يعني أنا من جهتي إن شاء الله أحاول أبذل ما استطعت، إذا كان أحد الإخوان يريد أن يتحدث خاصة إن كان في أحد من الهيئة نعطيها الخطاب. في أحد يمكن؟ طيب جزاك الله خيرا. يحدثونه وإن استجابوا فالحمد لله، إن لم يستجيبوا فغدا إن شاء الله لكم تتفضل بإذن الله. هذه هي من رسائل بعض الإخوان، شكر الله لهم وجزاهم الله خيرا، يريدون زيارة بعض المناطق، نسأل الله أن يستجب ذلك. يقول الأخ: أنا شاب موحد لله الحمد والمنة، ولكن الشيطان يأتيني ويهوجس في داخلي بأشياء تخالف العقيدة، وأنا أتضايق من ذلك وأخاف النفاق وأحاول كتمه وأدعو الله بالثبات، وتارة يأتي وتارة يذهب، فما تفسير هذا؟ وهل هذا يخل بالعقيدة؟ وما هو الحل؟ وهل هناك كتب تعين على زيادة الإيمان؟ ما في داعي تذكر الأمثلة. دائما يا اخوان لا تسمي، لا تذكر ماذا يدور في خاطرك، ولكن ابشروا، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابه: يا رسول الله، ان احدنا سيجد في نفسه ماء يصبح حممه، يعني فحمه محترقه، خير من يتحدث به، قال: او قد وجدتموه، ذاك محض الايمان او ذاك صريح الايمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشرهم وطمأنهم بان هذه الشكوك التي تأتي هي دلالة على طريح الإيمان، لأن الإيمان الحمد لله بدأ يتحول من كونه خواطر إلى عقيدة ثابتة راسخة، وبدأ يتمحض. فلهذا كما جاء في رواية أخرى نفس الحديث قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، ما بقي للشيطان من سبيل على إيمانك إلا هذه الوسوسة، يريد أن يرد بها إيمانك ويخيفك، فلا تخف واطمئن يا أخي، وكل منا إن شاء الله يطمئن ويثق بالله سبحانه وتعالى ويسأله الثبات ولا يبالي بهذه الوساوس، فهي ستنتهي. وكثير من الإخوة جربوا ذلك، كثير من الإخوة المهتدين قريبا او ممن كان مهتدئا من قبل لكنه مر في هذه الفتره مر بمثل هذه التجارب ثم وفقه الله سبحانه وتعالى وانتهت هذه الوساوس والهواجس والخواطر وايقن واطمأن قلبه بالايمان لله الحمد والمنه. فاطمئن الى هذا ولا تحدث به احدا واكثر من ذكر الله والتفكر في ملكوت السماوات والارض وقراءة القرآن مع تدبر آياته ومعانيه، التفكر في نفسك وفي خلقك أيضا وفي أحوال الناس ومصارع الأمم وأحوال الموتى وزيارة القبور وحضور حلقات الذكر والخير وقراءة الكتب النابعة مثل الجواب الكافي ومثل إغاثة الأحفام ومثل سائر الكتب الوعظ والرقاق ككتاب صفة الصفوة ابن الجوزي وكتاب جامع العلوم الحكم لابن رجب وأمثالها مما يعينك إن شاء الله تعالى بعد كتاب الله على تقوية الإيمان. نسأل الله لنا ولك ذلك وصلى المسلمين أجمعين. هذا خبر خذوه على الهامش كما يقول الغزل من الشرق الأوسط يقول عبر 98 مليون مؤسسة وجمعية. كم مؤسسة وجمعية؟ 98 مليون مؤسسة وجمعية عبرها 200 مليون أمريكي يساهمون في الأعمال الخيرية. خيرية طبعا هم في الشرق الأوسط تنقل كلامهم بما هو الخيرية. هذه إيش هي؟ تنصير هو أكبر عمل خيري عندهم، يعني عند أي صاحب عقيدة أكبر خير أنك تنصر عقيدتك وتهدي الضالين. مثل ما اللي قرينا ذاك اليوم هنا اللي يقول يعني الشعب السعودي شعب طيب ولطيف في التعامل لكني احد ما تألم انه بعيد عن نور المسيحية، يعني تألم في قلبه اذا يشوف العمل الخيري عنده ان يتنصر هذا الشعب المؤمن. نسأل الله عز وجل ان يدحرهم وان يرد كيدهم في نحورهم. انظروا كيف كم مليون كم هذا النشاطات وهذا العمل وهذا الشغل وماذا يوازيه بالنسبة للمسلمين. كم داعية من الإفتاء والتعاطف وكم داعية عندنا في الداخل؟ هنا 140 داعية، الدعاء الرسميون 140 داعية في 14 مليون. طيب أن مع هذا التعاون وهذا الاجتماع من هذه الملايين من الجمعيات ومن البشر على الكفر وعلى الباطل وعلى التنصير، ولا شك ان جانب منها لاطعام الفقراء والمحتاجين، لكن طبعا هذا لاهله في بلادنا. نقول مع هذا نحن في بلد الخير، بلد الثروه، بلد الاسلام، بلد الحرمين، لا نقابل ولا لا يوجد لدينا ما يقابل ولا الله اعلم واحد على ما تقول على المليون، واحد على 10,000 ولا على 100,000 الله اعلم مما عندهم. ما عندنا شيء من هذا. كم جمعيه خيريه عندنا لاطعام الفقراء والإحسان إليهم وتزويج الشباب والشابات العوامل؟ كم عندنا من جمعيات للدعوة إلى الله؟ كم جمعية هنا في المملكة مهمتها الدعوة إلى الله في خارج المملكة؟ في جمعية؟ أنا أعرف ولا واحدة. ما عندنا في جدة بكبرها وكثرة ما فيها من الكفار، ما عندنا مكتب الجاليات، مكتب دعوة الجاليات مثل ما يوجد في بعض المدن الأخرى وهي قليلة طبعا. سبحان الله. إذا أين نحن من هؤلاء الكفار وهم يدعون إلى النار ونحن ندعو إلى الجنة والنجاة بإذن الله عز وجل؟ كيف يقارن هذا بهذا؟ المال ينقصنا؟ لا والله، الحمد لله لدينا ثروة عظيمة جدا، وبدليل أننا انظروا كيف ننفق على الملاعب وكيف ننفق على النوادي وكيف عندنا سخاء عجيب من الأثرياء والمحسنين في الإنفاق على هذه الأمور. إذن ما عندنا حماس؟ ما عندنا عاطفة كما عندهم عاطفة؟ ما عندنا إيمان؟ مصيبة. كان ما عندنا إيمان بأن ديننا هو الحق وأن يجب أن ينصر ويجب أن يبلغ كل آفاق الدنيا. المفروض أن يكون عندنا هنا من الجمعيات للدعوة إلى الإسلام في الداخل والخارج ما لا يحصى كثرة، وأن يفتح في وزارة العمل قسم خاص للجمعيات الدعوية بحيث تسجل نفسها رسميا حتى لا يقال أنها غير رسمية، تسجل نفسها رسميا وتقوم بأعمال دعوية في الداخل والخارج، وبالذات في الخارج مهم جدا أن تقوم بهذا. مثلا إذا كان الدعوة يكفي به جهود الرئاسة والمتعاونين معها والحمد لله، لكن الدعوة ضرورة هي حياتنا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. موجود جمعيات تعاونية وجمعيات كذا إلى حد ما في بعض المناطق من أجل الدنيا، ما في جمعيات من أجل اليوم الآخر، من أجل الله، من أجل الدعوة إلى الله. لماذا؟ ماذا لا يوجد هذا؟ وأنا أتوقع أنه لو كثرت لو انتشرت مثل هذه الجهود وجدت لا بد أن يسمح لها. الحمد لله ماذا هدفها؟ تطبع كتب توزعها تنقلها إلى هناك تطعم الفقراء هناك. ما الذي يمكن أن يمنع وجود هذه الجمعية؟ ما الذي يمكن أن يقال أو تتهم به هذه الجمعيات وأهدافها واضحة ومعلنة والقائمون عليها سيكون إن شاء الله من العلماء والدعاة المعروفين والناس الموثوقين في كل منطقة. تحدد أهداف وبرامجها يخطط لها من وزارة العمل وتعمل وتشتغل. ثم الحمد لله تستطيع أن تدعو إلى الله في آفاق الدنيا شرقا وغربا. ثم مع ذلك لا تدعو إلى الله بل يأتي إليها من الكفار 10 سنين كما ذكر بعض الإخوة الدعاء. هذا أحد كان يونانيا وزوجته يقول إيش الإسلام ما سمعت عنه أي شيء. قال كم سنة لك في المملكة؟ قال 10 سنين. 10 سنين في جدة ما سمعت شيئا عن الإسلام. سبحان الله يعني يقولون يا إخواننا ما نأثم بهذا الشيء. كلنا نأثم جميعا كل بحسبه حسب طاقته كلنا الخاصة والعامة. لا يقول أحد أنه وحده يعني ينجو أو أن الإثم على الجهة الفلانية. كل الأمة تأثم إذا فرطت في أمر من أمور الله العامة إلا إذا قام به منها من يؤدي كفاية هذا الأمر ويقوم بواجب وبفرض الكفاية عليها. يجب أن يتدارك هذا الأمر بارك الله فيكم ولا يكون هؤلاء الكفار أحرص على دينهم الباطل منا. الإطعام الإنفاق الله سبحانه وتعالى قرنه في كتابه عز وجل بالإيمان باليوم الآخر في مواضع كثيرة. أرأيت الذي يكذب بالدين ما حاله ما سأله؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ما سلككم في سقر؟ قالوا ايش ذنبهم؟ ايش اعترضهم؟ لم نكن من المصلين. معروف تارك الصلاة كافر. ايش ولم نكن ايش نطعم المسكين؟ هذا شغلهم. هذا شغل تاركين الصلاة ترك الزيت لا يطعمون المسكين. وكثير كثير من الآيات أيضا والأحاديث. إذا لو أننا أحيينا في الأمة إطعام الطعام أحيينا في الأمة الإحسان الخير الرحمة العدل الشفقة فنحن أولى من هؤلاء الكفرة الذين يعملون هذه الأعمال ولا يرجون عند الله تبارك وتعالى حسنة واحدة ولا يرجون باليوم الآخر بل أعمى الله تعالى أبصارهم عن ذلك ولا يطمعون في رجاء ولا يرجون ما عند الله ولا يطمعون في رحمة الله ومع ذلك يقومون مثل هذه الأعمال في أمريكا وفي غيرها. هذا إيضاح من الإخوة في الاتحاد الإسلامي لمجاهدي أفغانستان أوجده لضيق الوقت لأن بعض الناس يلبسون لباس المجاهدين ويتظاهرون لمظهرهم ويتجولون في الشوارع ويطرقون الأبواب ويقومون في المساجد للسؤال ويقول نحن من المجاهدين ومن منظمة الاتحاد الإسلامي وهذا قائد المنطقة الفلانية وهذا من مجاهدي المنطقة الفلانية ويشهدون. بل الخلاصة أن الاتحاد الإسلامي يتبرأ من هؤلاء الناس ومن أعمالهم وأن ما يقومون به إنما هو مقصود منه تشويه الجهاد والمجاهدين. حقيقة أنا مرة قام واحد بمسجد تعجب قلت له أنت قمت بالمسجد ولا بد أن تعطى ما ينبغي أن ترد لكن يا أخي أن نعرفه أن المجاهدين ما رأينا أبدا ولا عهدنا أنهم يقفون بهذه الطريقة ويسألون الناس بهذا الشكل. والحمد لله لهم مكاتب ولهم للناس قنوات من خلالها يوصلون إليهم التبرعات. أن بهذا الشكل أن تذري لنفسك ومن جهاد المجاهدين يعني سكت جزاك الله خير فالمنفع عرفت أنه فعلا هذا خطأ. ثم بعد ذلك كلمني بعض الأخوان عن هذا والآن الحمد لله جاء هذا البيان كما ترون والإيضاح. فيجب التنبه إلى أمثال هؤلاء وأنهم يريدون إساءة السمعة للمجاهدين ويعني الحط من قيمة الجهاد وتحويله إلى أنه يعني شحادين بالمعنى الدارج وجمع الأموال التي هي طمع لكل من لم يوقع شح نفسه من الناس ومن لم يرشقه الله سبحانه وتعالى للعمل الخالص وجه الله دون أن ينظر إلى وعيد الله تعالى فيمن سأل من غير حاجة. حصرا من هذا. هذا نوع من التقاويم يجب أن يتابع الإخوة له مع كثرة التقاويم في أول السنة الميلادية عندهم، مثل هذه التي يكون عليها علامة الصليب على الأعلام. هذا الصليب وثن تنتمي بارك الله فيك، لا يعلق في أي شركة أو في أي مكان مثل هذا، هذا أو غيره. أن أي تقويم عليه علامة صليب أو نجمة سداسية أو تمثال لبوذا أو أي شعار من شعارات الكفار فإن ذلك لا يعلق، لأنه لأن فيه تعظيما له. هذا كلام في مجلة مجريدة الصباحية، ويقول لن يتسلى البشر إلا إذا كانت الطبيعة قد أصابت أو أخطأت إذ أتلفت القالب الذي طاغتني فيه إلا بعد قراءة هذه الاعترافات. المهم كان هذا الكلام، نسأل الله العفو والعافية، أن الذي خلقه هو الطبيعة، فاعتقاد هذا كفر أكبر، فإن الخالق هو الله. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ سبحان الله، لا خالق إلا الله، الله خالق كل شيء. والعرب الجاهلية كانوا يعتقدون ذلك، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. هكذا كان الجاهلون، فيأتي الآن هؤلاء ويأخذون كلام الملحدين الأوروبيين الذين يقولون إن الطبيعة هي الخالقة، ويسمون أحيانا الطبيعة الخلاقة إلى غير ذلك من الألفاظ الإلحادية، ويكتبونها ويقرأها الناس. وهذا غلط، نسأل الله العفو والعافية، وقع في ذلك. يجب أن ينكر على هذه الجريدة وعلى أمثالها، وأن نحترف من استخدام هذه الألفاظ، وأن ننكر على من يقولها، وأن نصحح إيماننا بالله سبحانه وتعالى واعتقادنا أنه وحده الخالق وهو وحده الإله المعبود. وهذا أعظم، أن نعتقد أن الله تعالى هو الإله المعبود المستحق وحده للعبادة. هذا معنى لا إله إلا الله، أن لا نعبد إلا الله، وكذلك أن لا نعبد الله عز وجل إلا بما شرع. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل أول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أول أمر في كتاب الله أمر بالتوحيد، وأول نهي في كتاب الله النهي عن الشرك، لأن هذا هو أعظم ما أمر الله به وأعظم ما نهى الله تعالى عنه. هذا امتداد لما تقدم دائما في، مع الأسف أقول، ظاهرة سيئة الآن في القطاع الصحي في الصيدليات عموما، تنشر الصور الفاضحة المكشوفة على الأصباغ، على الأدهان، على الكريمات، على المرطبات، إلى الشفايف، إلى آخر ذلك، وتعرض على واجهة المحل وفي مقابل الناس، وحتى بعض الأدوية العادية هكذا، كإذا دخلت الصيدلية كأنها تدخل إلى بعض الأماكن في تبيع المجلات الخليعة عندما ترى الصيدلية. ومن هذه النفقات وأمثالها مما تحمل بعض الصور المكشوفة، فيجب التنبه إلى هذا من وزارة الصحة، يجب عليها مراقبة هذا والنهي عنه، وكذلك من وزارة الإعلام بالنسبة لكونها نوع من الدعاية أو من المطبوعات، وكذلك من الجمارك بالنسبة لدخولها البلاد، يجب أن يمنع مثل هذا، فإنه إذا منع دخول مثل هذه الصور فإن شركات الأدوية تغير، لأن الذي هم هو الرواج، فإذا لم نسمح نحن بدخولها فإنها ستغير هذه الصور وتجعل أشياء للدواء من الدواء وليس صور دواء أرواح، فضلا عن تكون صورا عالية. فإذا تعاوننا إن شاء الله على هذا كان الخير العميم بإذن الله عز وجل. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ولكم ونصلح أحوالنا وصغيرنا كلها، ويقينا شر الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.